اب میں وہ اپنی حمد و نعت پر مشتمل نظم جو عربی میں ہے میں شروع کر رہا ہوں، اور آپ لوگ میرے ساتھ جو ہے اس کی تکرار کریں. اللہ اللہ اللہ مالی رب اللہ اللہ من کانا دعا ہو ایا ہو دک حمید حقبا ہو اللہ اللہ اللہ مالی رب اللہ من کانا لرب دنیا ہو من کان لربی دنیا ہو آش سعیدا اخرا ہو اللہ اللہ اللہ مالی رب اللہ اللہ اللہ اللہ مالی رب اللہ من کنت الہی مولاہ من کنت الہی مولاہ کل الناس تولاہ اللہ اللہ اللہ ممات يقول الله ممات يقول الله ذاك الخالد محياه الله الله الله ما لي رب إلا هو الله الله الله ما لي رب إلا هو الرضوان له نزل الرضوان له نزل جنة خلد مأواه والله الله الله ما لي رب إلا هو ممات يقول الله ذاك الخالد محياه اللہ تلقاہ رسول اللہ تلقاہ ابشر عبد بحسناہ اللہ اللہ اللہ مالی رب اللہ الرضوان له نزول الرضوان له نزول الرضوان له نزول جنة خلد مأواه الله الله الله ما لي رب إلا هو الله الله الله ما لي رب إلا هل غيرك يخشى ربي هل غيرك يخشى ربي غيرك ربي يخشاه الله الله الله ما لي رب إلا هو الله الله الله ما لي رب إلا هو تخشى الناس بلا جدوى تخشى الناس بلا جدوى تخشى الناس بلا جدوى هلا ربك تخشاه ابغ الامن لدى ربي ابغ الامن لدى ربي ابغ الامن لدى ربي ان الامن بتقواه والله لجدواهم ترجو الناس لجدواهم ترجو الناس لجدواهم كل الجدوى جدواه والله الأرباب ربي رب الأرباب ربي رب الأرباب ليس يضاهى حاشاه والله الله الله ما لي رب إلاه فسواه رب بالاسم فسواه رب بالاسم وإله الحق يرعاه الله الله الله ما لي رب إلاه إلهته فرد حق إلهته لا معبود إلا هو الله الله الله ما لي رب إلا هو الله الله الله والكل مظاهر موجود والكل مظاهر موجود لا موجود إلا هو الله الله الله ما لي رب إلا الكل مرايا مشهود الكل مرايا مشهود لا مشهود إلا هو الله الله الله ما لي رب إلا هو وانحل الصلاة الله على وانحل صلاة الله على وانحل صلاة الله على من ليس شفيعا إلا هو الله الله الله ما لي رب إلا هو من بالدين أحيانا من بالدين أحيانا من بالدين أحيانا حي الله محياه الله الله الله لا لي رب الكون برحمته هم الكون برحمته هم الكون برحمته كل الرحمة رحمه الله الله الله مالي وكن لله جاء جميل الرحمن جاء جميل الرحمن فاشكر تزدد نغمه الله الله الله ما لي رب لله حل الفرح بمولده حل الفرح بمولده حل الفرح بمولده فافرح حتى تلقاه والله الله الله ما لي رب إلا هو والله الله الله ما لي رب إلا هو وازدان بلاد الله به وازدان بلاد الله به فالكل غلام لولاه الله الله الله ما لي رب إلا هو ما لي رب إلا هو ما لي رب إلا قد نيق حياة الكون به قد نيق حياة الكون به فالكل قديم لولاه الله الله الله ما لي رب إلا هو إن النعمة أحمدنا إن النعمة أحمدنا إن النعمة أحمدنا إن النعمة أحمدنا الله إلينا أهداه الله الله الله ما لي رب إلا هو يا من يطلب رضوانا يا من يطلب رضوانا يا من يطلب رضوانا ما الرضوة إلا إياه الله الله الله ما لي رب إلا هو والله الله الله ما لي رب كن لحبيب الله رضا كن لحبيب الله رضا كن لحبيب الله رضا تخضع لديه بزلفاه الله الله الله ما لي رب إلا هو الله الله الله ما لي رب أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني يا غوث أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني من غيرك يدفع بلواه الله الله الله ويزور سلام الرحمن ويزور سلام الرحمن ويزور سلام الرحمن خير نبي نقاه الله الله الله ما لي رب إلا هو هذا أخطر أدناكم هذا أخطر أدناكم هذا أخطر أحسن أدناكم ربي أحسن مثواه الله الله ما لي رب إلا هو ما لي رب إلا هو اب ذکر ہو گیا، آپ اپنا پروگرام آپ لوگ چلائیے.